أخيرا سؤالها الأخير، تقول امرأة حجت وعندما تحللت التحلل الكامل ذهبت لطواف الوداع، حيث لبست البرقع وعليها غطاء فوق هذا البرقع، فقال لها بعض الناس بأنه لا يجوز لبس البرقع في الحرم سواء كانت محرمة أو متحللة. أما لبس البرقع فأرى أن لا تلبسه، لأن البرقع فيه شيء من الجمال ولفت النظر لا في مكة ولا غير مكة. وكذلك لا نفتي بجواز النقاب لأن النساء توسعن فيه، وإن كان أصله جائزا لكن توسع النساء فيه فامتنعت عن الإفتاء بجوازه. أحسن الله إليكم، شكرا للأخت المتصلة، وناخذ اتصال آخر، تفضل.